أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم أحبتي في الله مع المنتقى من تفسير الجزء 21 من سورة الروم، في قوله تعالى: ضرب لكم مثلا من أنفسكم، أي ضرب الله مثلا لكم أيها المشركون من أنفسكم، هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم، أي هل لكم من عبيدكم وإمائكم من يشارككم في رزقكم الذي جعله الله لكم، فأنتم فيه سواء تخافونهم كخيفتكم أنفسكم، أي فأنتم وهم متساوون فيه تخافونهم كما تخافون الأحرار الشركاء في مقاسمة أموالكم، إنكم لن ترضوا بذلك، فكيف ترضون بذلك في جنب الله بأن تجعلوا له شريكا من خلقه وهم ملك لله عز وجل، فكيف يشتركون معه في ملكه سبحانه وتعالى. وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله. الربا هو الزيادة، ومنه إعطاء قرض المال بزيادة فيه. وما آتيتم من ربا، أي وما أعطيتم قرضا من المال بقصد الربا وطلب الزيادة بذلك القرض في أموال الناس ليربو في أموال الناس ليزيد وينمو في أموال الناس، فلا يربو عند الله، فلا يزيد عند الله عز وجل، بل يمحقه ويبطله. وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله، ما أعطيتم من زكاة وصدقة للمستحقين ابتغاء مرضات الله وطلبا لثوابه، فأولئك هم المضعفون الذين يتقبل الله منهم ويضاعف لهم أجرهم أضعافا كثيرة. المشركون في كل زمان إذا أصابتهم السراء استبشروا وفرحوا، وإذا أصابتهم الضراء كفروا بأنعم الله. يقول الله عز وجل: الله الذي يرسل الرياح فتثير سحابا فيبسطه في السماء كيف يشاء، أي أن الله سبحانه وتعالى هو الذي يرسل هذا الرياح فتثير السحاب فيبسطه في السماء، يوزعه في السماء وينشره في السماء كيف يشاء، ويجعله كسفا أي قطعة، فترى الودق يخرج من خلاله، المطر يخرج من خلال هذا السحاب، فإذا أصاب به من يشاء من عباده إذا هم يستبشرون ويفرحون بذلك. وإن كانوا من قبل أن ينزل عليهم من قبله لمبلسين، أي كانوا من قبل نزول المطر لفي يأس وقنوط بسبب احتباسه عنهم. ولئن أرسلنا ريحا فرأوه مصفرا لظلوا من بعده يكفرون، لئن أرسلنا على زروعهم ونباتهم هذا ريحا مفسدة فرأوا نباتهم قد فسد بتلك الريح فصار من بعد خضرته مصفرا لمكثوا من بعد رؤيتهم له يكفرون بالله ويجحدون نعمه السابقة. ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا، أي لا تمل وجهك عن الناس إذا كلمتهم أو كلموك احتقارا منك لهم واستكبارا عليهم، ولا تمشي في الأرض بين الناس مختالا متبخترا، إن الله لا يحب كل متكبر متباه في نفسه وهيئته وقوله. وقصد في مشيك واغضب من صوتك، أي وتواضع في مشيك واخفض من صوتك فلا ترفعه، إن أقبح الأصوات الصوت المرتفع كأصوات الحمير. لو أنما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله، ولو أن أشجار الأرض كلها بريت أقلاما والبحر مدادا لها ويمد بسبعة أبحر أخرى وكتب بتلك الأقلام وذلك المداد كلمات الله لتكسرت تلك الأقلام ولنفد ذلك المداد ولم تنفد كلمات الله التامة التي لا يحيط بها أحد، إن الله عزيز حكيم. من سورة السجدة في قوله تعالى: أولم يروا أن نسوق الماء إلى الأرض الجرز فنخرج به زرعا، أولم يروا أن نسوق الماء إلى الأرض اليابسة الغليظة التي لا نبات فيها فنخرج به زرعا تأكل منه أنعامهم وأنفسهم، أفلا يبصرون ويهتدون إلى توحيد الله. في سورة الأحزاب في قوله تعالى: ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه، أي ما جعل الله لأحد من البشر من قلبين في صدره، وما جعل أزواجكم اللائي تظاهرون منهن أمهاتكم، وما جعل زوجاتكم اللائي تظاهرون منهن في الحرمة كحرمة أمهاتكم. والظهار أن يقول الرجل لامرأته: أنت علي كظهر أمي، وقد كان هذا طلاقا في الجاهلية، فبين الله عز وجل أن الزوجة لا تصير أما بحال من الأحوال. وما جعل أدعياءكم أبناءكم، أي وما جعل الله الأولاد المتبنين أبناء في الشرع، بل إن الظهار والتبني لا حقيقة لهما في التحريم الأبدي. ذلكم قولكم بأفواهكم والله يقول الحق وهو يهدي السبيل، أي هذا هو كلامكم بالفم لا حقيقة له ولا يعتد به، والله سبحانه وتعالى يقول الحق ويبين لعباده سبيل الرشاد. ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله، فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم، أي انسبوا هؤلاء الأدعياء إلى آبائهم الحقيقيين، فإن ذلك أعدل عند الله عز وجل وأشرف للآباء والأبناء. فإن لم تعلموا آباءهم الحقيقيين لكي تنسبوهم إليهم، فهؤلاء الأدعياء هم إخوانكم في الدين والعقيدة وهم مواليكم، فنادوهم وقولوا لهم يا أخي أو يا مولاي، واتركوا نسبتهم إلى غير آبائهم الشرعيين. أولى بالمؤمنين من أنفسهم، وأزواجه أمهاتهم، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم هو أولى بالمؤمنين وأقرب إليهم من أنفسهم في أمور الدين والدنيا، وحرمة أزواج النبي صلى الله عليه وسلم على أمته كحرمة أمهاتهم، فلا يجوز نكاح زوجات النبي صلى الله عليه وسلم من بعده. وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين، إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا. وذو القرابة من المسلمين بعضهم أحق بميراث بعض في حكم الله وشرعه من الإرث بالإيمان والهجرة، وقد كان المسلمون في أول الإسلام يتوارثون بالهجرة والإيمان دون الرحم، ثم نسخ ذلك بنزول آيات المواريث. إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا، إلا أن تفعلوا أيها المسلمون إلى غير الورثة معروفا بالنصر والصبر والبر والصلة والوصية. كان هذا الحكم المذكور كان ذلك في الكتاب مستورا، أي كان هذا الحكم مكتوبا في اللوح المحفوظ، فيجب عليكم العمل به. وإذ قالت طائفة منهم يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا، وإذ قالت طائفة من المنافقين يا أهل يثرب، وهو الاسم القديم للمدينة، لا إقامة لكم في معركة خاسرة فارجعوا إلى منازلكم داخل المدينة. ويستأذن فريق منهم النبي، أي يستأذن فريق آخر من المنافقين النبي صلى الله عليه وسلم بالعودة إلى منازلهم بحجة أنها غير محصنة وأن عوراتهم مكشوفة فيخشون عليها، والحق أنها ليست كذلك، وما قصدوا بذلك إلا الفرار من القتال. ولو دخلت عليهم من أقطارها ثم سئلوا الفتنة لآتوها، أي لو دخل جيش الأحزاب المدينة من جوانبها ثم سئل هؤلاء المنافقون الشرك بالله عز وجل والرجوع عن الإسلام لأجابوا إلى ذلك مبادرين، وما تأخروا عن الشرك إلا يسيرا.